واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا الذين تقبل منا يا ارحم الراحمين. قال والجنسية، احنا في على الجنسية، في حرف ولا اسم؟ في حرف، واضح؟ على الجنسية قال إما لاستغراق الأفراد وهي التي تخلفها كل حقيقة، نحو خلق الإنسان ضعيفا، هو كل إنسان خلق ضعيف، فتبدلها بكل، ونحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني إن والمعنى الإنسان يعني كل إنسان. وش يعني تعريفه؟ تمام، هي مسألة أصلا بها أشياء يعني لها معاملة المعرفة. معاملة المعرفة في اللفظ، ورجع معاني أخرى أنها استغراق الجنس، يعني كل إنسان. كيف من الحين تقول كل إنسان؟ إن الإنسان من الحين تقول كل إنسان، بس فرق بين في المعنى. المعنى هو بفرق بينهم؟ لا. ما بلشتي لا صدق يعني بنت الحين هم مسألة الحين يقولوا ألا تعرف؟ وأنا تعرف؟ تعرف الجنس. وش يعني إن الجنس؟ إنه معروف؟ تعرف. هو يعني تعرف؟ يعني ما هو نكرة؟ وإن إحنا نقول إنسان ما هو معروف؟ لا لا كن نكرة. تمام، وش يعني يقولوا نكرة ولا يقولوا معرفة؟ كان ما بدهم. الجنس ما الجنس؟ قد هو جنس إنسان ولا الإنسان؟ لكن ذي معرفة ذي نكرة. هو بين فرق في المعنى، بتلاحظوا إن الإنسان لفي خسر ولا إن كل إنسان لفي خسر؟ لاحظوا فرق في المعنى؟ لاحظوا فرق في المعنى بين إن الإنسان لفي خسر وإن كل إنسان لفي خسر؟ مع أن كل إنسان هو نكرة والإنسان معرفة. مسألة التعريف ده ما بلا مسألة لفظية، مسألة إيه؟ من الإضافة إلى المعرفة، بس من الإضافة إلى المعرفة يا أستاذ. الإضافة أضيف إلى المعرفة بس، وما أضيف إلى واحد منها معرفة، ما إضافة إلى نكرة مهما. أسمعوا لو تشتي أن المعنى أقول الحين هو يقولوا المعرفة. المعرفة في الواقع هي أحكام لفظية. يعني أحكام لفظية؟ هذه يقولوا يصح أن يكون مبتدا وغير مسوغ، يعني قد كان يعامل معاملة المعرفة في الايش؟ في اللفظ. يصح أن يكون صاحب حال. المعاملة اللفظية، ولا في الواقع ما في المعنى. تمام، يعني إذا الجنسية أنها ما هو سواء، إحنا إذا قلنا عهدية. العهدية لا. عهدية عهد ذهني، عهد حضوري، عهد ذكري، كلها بيجوا معرفة. ما هذا فالمعنى ما بيكون معنى. انتو هذا حين شين يقولوا تعريف ما بلا يفلغ مسألة فلغ معرفة فلغ ولا ما هو معرفة ما بالمعنى. هاقول إذن إيش استغراق الأفراد؟ واضح إن الإنسان لفي خسر يعني كل إنسان، أو الاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تخلفها كل مجاز النحو زي بن الرجل علما أي الكامل في هذا الصفة. إحنا بنستعمل يعني إيش بقول لكم بأسلوب مثل، مثلا بيقولوا ذاك ذي هو رجال، لا أنا ذي هو رجال، يعني ذي جماعة صفاقة بيجوا له ذي هو رجال صدق، ما بيقولوا حين ذاك ذي هو رجال صدق أو لا، يعني كان استكمل صفات الرجل. هنا نفس المعنى بيقولوا هو الرجل، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا ذي هو كتاب، لأن أصل الكتاب عادة الكتاب هو يوضع فيه الشيء للإيه؟ للهداية للتعليم، ما وضعت له لازم يقول ده ذي هو كتاب، هذا هو الذي هو ذلك الكتاب، يعني هو الكتاب، يعني هو يعني غير كأنه ما هو كتاب، يعني هو ذي استكمل أصل حتى يقال الكتاب، وهذا هذا الأصل. هنا قال بيستعملوها بيقولوا أحيانا ذا المعنى، ها لاحظوا ذا المعنى ما بنستعمله إحنا، ذا المعنى إحنا بنقول ذلك الكتاب قد نستعمله، لكن حين يقول هو الرجل علما ما بنستعمل ذا الأسلوب. إيه الرجل علما، هنا قال لك بيستعملوا ذا يقولون إنك كامل في إيش، يعني إنك كامل في العلم حتى كأنه هو الإيش، يعني قال معنا حوائش أو اشتمل على يعني كل الرجال في إيش، كل رجل يحمل العلم بدون هو ذا. ومثل ذا عن ذي هذه ايوه سهل، لكن نقول دي هو عالم، لكن نقول هو الرجل علما. الاسلوب الاسلوب غريب علينا، سهل ولا شيء. اذا نفهم ذلك المعنى، يقول هو الرجل علما يعني كان استغرق كل العلم دي في كل الافراد، كان معناه كذا. هذا معنى قال استغراق. ما اذا ما يشي هو الرجل يعني علما كل رجل، ما لا كل رجل ولا واحد ولا، لكن ايش قال؟ أول استغراق خصائص الافراد، هذا خاص يعني للعلم. نحو وهي التي تخلف كل مجاز، نحو زيد الرجل علما اي الكامل في هذه الصفه، يعني كانه قال كل رجل علما، هذا كل رجل بالنسبه لايش؟ للعلم. كل رجل علما، يعني كأن كل رجل بالنسبة إيه؟ هذا كل الرجال بالنسبة للعلم. إذا أشياء العلم في ذلك كل الناس هون، وكل الرجال هون. أيه. استغرق علم كل خصائص الأفراد. لا ما عاد إحنا نعرف وش عبا فائدة كل علم. نعم ما بدل علم هنا ما في. هو الرجل مثلا علما، هو الرجل سخاء، هو الرجل اذا ذكرنا انتفاع كانها شيء كياك الصفاء ميز انت هي الخاص فيها المراد هنا، واضح؟ اذا كان هو كل الرجال بالنسبه للعلم، يعني اذا اردت ان تبحث عن العلم في ما بحاجه تبحث عن الرجال، كلهم كل العلم الموجود في الرجال موجود في هذا الرجل، واضح؟ الرجل وبس، هذا الرجل خصائص الرجل كلها، لكن حين يقول هو الرجل علما، يعني حين يقول الرجل يعني بنفهم كل الخصائص الرجل، لكن حين يقول الرجل علما والرجل سخاء والرجل كرما والرجل هنا شجاعة، يعني بنفهم الخاص في حاله نفسه. هذا بي قال لنا هنا، واضح؟ قول استغراق خصائص الأفراد وهي التي تخلفها كل مجاز، أن حزيتني الرجل علما أي الكامل في هذا الخصائص. الحين ما يفهمها واحد، شوف ماذا مع المعلومات ما تلاحظ، لا يفهمها واحد خلاص. قال وهي التي تخلفها، قال ايش؟ ومنه ذلك الكتاب، ذلك الكتاب يعني هو هنا ما ذكر فهم، اذا هو ذي كتاب، هو ذي كتاب صدق على ما بنقول احنا. قال ومنه ذلك الكتاب بس، هنا ما هي خصائص، هنا خصائص الكتاب، هذا ذي جمع صفات الكتاب، يعني الذي قال له كتاب يقول هذا هو الرجل، يعني هذه استكمل صفات الرجل، خصائص الرجل هذي استكمل خصائص الكتاب. مثلا من الكتاب انه يجوه هداية تعريف لنا مفيد لنا، هذا ذي سمع، هذا ذي الكتاب، اي هذي ذي الكتب وجدهن. ودينا استغراق الافراد واضح، استغراق الصفات قلنا هو او خصائص هو قد وضع اعتقد ولا ها، بقي معنا ايش؟ او لتعريف الماهية، هذا ذي هذه مشكلة قد افتلت توتنا بي ولا ما أول مرة، وهنا تعريف الماهية، وهي التي قال لحين نقرأ الكتاب ندري وش معناه ورجع نتكلم إحنا، كل واحد يدي ذي مثال، لكن ندري وش معنى ذي الكتاب. قال هنا ليش قال أو لتعريف الماهية، وهي التي لا تخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا، ما هو جعلنا من الماء كل شيء حي. قال هنا الماء هو يعني جعلنا من كل ماء كل شيء حي، أيضا لا حقيقة ولا مجاز ولا شيء، كل ما يستكمل يعني الماء يعني ذي يستكمل صفات الماء، ما يشتي شيء أي ماء يعني نفهم ماء يعني ذي فيها قال ماهية الماء، هذا قال إذا ما نفس الحقيقة واضح، ما سبر كل ولا سبر إيش، لا حقيقة ولا مجاز، إذا بدون الماهية. قال نحن جعلنا من جعلنا من الماء كل شيء حي، وقولك والله لا أتزوج النساء أو لا ألبس الثياب، ولهذا قال حين تقول واحد منها يعني اشتي الماهية، وفي الواقع قال الماهية حين يقول والله لا أتزوج النساء اشتي، قال أن المراد الماهية ونسبرها قليلة، لأن ما سابر من الماهية أصل الماهية، بيقولوا أصل الماهية شيء غير موجود، الماهية غير موجود أي موجود في العالم. نعم يعني حين يقول معنى الرجل، أنت فاهم وش يعني رجل صح؟ هذا المستمدين أنت فاهم وش يعني رجل، أنت فاهم أن هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل صح، لكن الرجل هو ذا، إذا قلت أنه ذا يعني ذا ما هو قال ما هي هذا الشخص، هذا ما حد يقول أنه الماهية ولا حد يقول أنه هذا الماهية ولا هذا، لو تقول أنه الماهية ماهية الرجل هو ذا يعني ذا ما هو، ما يعني ما هو رجل، مع انك تفهم ذي رجل وذي رجل وذي رجل، لكن في الواقع بمعنى او اشياء معاني اذا وجدت في شيء قلنا له رجل. او لا، هنا المعاني في هذا وفي هذا وفي هذا، المعاني هي شيء اشياء مشتركه، ما هي نياك ترى فدين صح فدين، لكن ما في شيء هناك تشير الى تقول تياك. هذه معاني موجوده ناس، لكن هذا عباره عن فرد للمعنى، هذا فرد للمعنى وهذا فرد للمعنى، واضح؟ هو هنا قال الماهية، عاد قلنا يشتي الماهية، أنا السماء ومعنى ما يشتي، خلقنا من ماهية الماء، من ماهية المعنى الموجود في الماء، لا يعني الدرى أنا يشتي من الماء أو لا، لكن إذا نسبر العبارة نقول من الماهية، يعني من فرد يوجد فيها الماهية، كذا من فرد يوجد فيها الماهية، ما هم منها تعين ولا ما تعين. إذا الحين يقول خلقنا من الماء، يعني من فرد يوجد فيه ماهية الماء، واضح؟ هنا دخلت وش دخلت عليه؟ دخلت على ما هذا؟ إحنا قلنا كلمة الماهية بالتعبير ما يعتبرني، أنا ما يعني ما أقدر يعني ما أدلك على الماهية، ما أرد على الماهية، لكن إذا قلنا إلا من ناحية، إلا إذا أردنا من ناحية. إن قد رجل بيدل على فرد، رجل بيدل على فرد، وهذا بيدل على الماهية في هذا الفرد، كأنك قفزت فرد يوجد في هذا الماهية، فقال دلت على الماهية. لأن إحنا نشتي حين أقول الحين يعني به مثال أيضا واضح، بيقولوا لأين أكله الذئب، هذا مثال يعني جميل ويصدم واحد، لو نقول هنا لأن أكله الذئب، هل أرى الذئب معين؟ لا لا، ما بيقولوا قالوا لو أكل الذئب إن إحنا إيش معين؟ أنا بقول لك إحنا بنستعمل ذئب، بتقول للولد باجي عليك الكلب، لا تخرج باجي عليك الكلب، ما تشتي بالكلب معهود هناك، ولا تشتي كل الكلب إنهم باجوا عليه، ولا تشتي الكلب المستغرق خصائص الأفراد، هذه ما تشتي المعاني كلها، وتشتي باجي عليك. يعني واحد نبي فيه ذيك الماهية، واحد نبي فيها الماهية، لكن واحد نبي فيها الماهية تنبه للماهية، هذا ذي إذن هي بتدل على الماهية، يعني بتدل على فرد فيها إيش الماهية، لكن الحين قال بتدل على الماهية، كلمة رجل قد بتدل على الفرد ودلت على الماهية، سابي إذن هذا رجل فيه يوجد إيش أو فرد فيه، يعني باعتبار الماهية تكلم عن فرد باعتبار الماهية، لأن عاقل يقول لي واحد وش الفرق حين أقول رجل والرجل، وش ما رجل ما قدر الماهية فيه، ما ماهية الرجل في رجل، لا لا يقولنا أنه رجل والرجل، وش هذا الفرق إذا قلنا على هذا الأساس يا هم تقريبا معنا بعض صح، حالي ما نقول نحن أصلا قد تكون رجل، ما قصتك الماهية، قصتك الفرق من دون نظر إلى الماهية أصلا، هذه موجودة في هذا الماهية، ما بلقتك تبين الشيء وشو، لكن حين تقول الرجل الذي فيها الماهية، لأن الماهية هذا لها يعني بتفهم معنى تعلق به، حين تقول الذئب مثلا يفهم به معنى أنه هو الاعتداء والتعدي، تفهم ذا المعنى، حين تقول الذئب بيفهم يعني شيء بيضره، كأنك بتنفرد وتشيء أردت أن يستحضر الماهية الموجودة فيه. لكن ما حين تقول رجل قد يقول رجل وما قصدك يعني ايش هو صح ان الرجل ما يجد ما يلقى الرجل الا اذا وجد فيها الماهية، لكن ما بي حين يجد الماهية اصلا قصدك الفرد ذي يعني يعني رجل باخذ لك تصور الرجل، لكن سهل اشتي انك تخيل الماهية، بس اذا قلت بقال تتخيل المعاني المتعلقة وقد حين تقول رجل ما قصدك هذا، ما بلا قلت قصدك فرد، ما قصدي انك تتخيل المايه ولا شيء بلا مثلا تعب الحين تسمي ذا جبل، ما قصدك يعني ما بلا قصدك تسمي فرد عندك الرجل انت دارش يعني رجال، هذا يعني ما قصدك يعني شيء بالنسبه للماهيه، ما غض النظر، بس هذا كان ذا الفرد، يعني الفرق بين الرجل وبين رجل، انت تقول رجل هو ذا فرد من دون نظر الى الماهيه، لكن عندك الرجل رجل فيه ايش هذه الماهيه، يعني كانك نبه على وجود الماهية فيه. ايه فيه يقول لا ان اكله الذئب انت تفكروا وش يعني ما هو ذئب نشتي ما بفرق بين لا ان اكله الذئب اشتي ان اذا اكلها الذئب يعني حاجه ذيك اللي بنسميها ذئب الشيء هناك احنا عارفين له يطلق على اي يعني فرد من الافراد يقال لا ايش ذئب كانها اشتي ما هي يعني يعني معنى الماهية ملحوظ بذلك ايوه هنا يعني بتدل على الماهية خلنا نكمل التعريف التعريف ما احنا بيه تعريف الماهية ما يصير يعرف لي الماهية بيدل على الماهية ما اللفظ دواء حين يقول بيدل على الماهية التعريف ما عندك نزل هو تعريف ما هو لفظي هو مثل الالف واللام في الانسان يقولنا انا على التعريف نطهر لي قبل ان يكون ندري احنا يقول تعرف الماهية عم نعرف الماهية والله هي بتدل على الماهية في فرد قالوا انه بتدل بعضهم بعض المعاني يقول قال هنا بتدل على ماهية متحققة في فرد غير معين شو الكلام ده قال الماهية قلت رجل بتدل فرد واضح قال لك على قال دل على معنى في ايش في رجل هو الماهية بس مسألة تعرف وما تعرف لهم لا مسألة يعني لفظية لفظي ها وش بهذا الحين من الاشكال ايوه ما بتاكل الماهيه لكن ما قالوا انها اكلتها ما قال بلا قال الف تدل على الماهيه لكن هي الذي اكلته وش الذي اكل مثلا الذئب ما بلا ادل على الماهيه كانها اراد يعني حين يقول ذئب اراد فرد من افراد هذه الماهيه يعني يعني معنى الماهيه متخيل بس هذا عبارة مزعجة يعني مزعجة عندك عبارة مزعجة الظهر لي لكن ما ظهر منها وش يعني تعرف لا ما سمعت لا وش يعني هو هناك رجل بدو فرد وقال بدل على انه يعني تتخيل فيه ما ادري وجد فيها الماية وان كانت اي رجل بيجد فيها الماية لكن قد تتكلم عنه باعتبار الماهية بتتكلم عنه كاعتبار شيء من الأشياء. إيه بتتكلم عنه باعتبار شيء من الأشياء من الحين من اسمه بس ما بدون نظر إلى معنى. لا ما في شيء عموم هنا ما في شيء حين تقول لا يأكل هذا ما بيقول لا يأكل الهو يأكل كل الكلب يقول الجهل ما يشتي عموم كل الكلب يشتي إذا يأكل يبيع صار الكلب التوحش ولا لا إحنا بنستعملها قلنا لكم. نستعمل ونجيب ألف الحين حين أقول الحين المفروض أن الإنسان يجي هو إيش يعني نظم أوقاته أنا أفرض أني بتكلم أجيب لكم هذه الأبد ينظم الإنسان أوقاته مثلا يذهب إيش إلى المسجد في وقت الفجر بعد الفجر يذهب إلى البيت مثلا يجلس بعد يجلس لفترة بعد البيت مثلا يأخذ إفطار ثم يذهب إلى السوق حاب أقول كذا هنا هذه الأشياء السوق المسجد يبدو معروف بيني وبينك لكن قفتي الشيء ذي يبدو سوق الفرد من أفراده ايه ها هنا بيستعملها ولد ما لا هاي انا بقول لك لو معسلين ابي ولا ثلاثة ولا خمسة ما قصدي بيت معين ولا تفاهم مش بيته ولا حين أقول المسجد تفهم أنه مسجد معين ولا المسجد هذي يصلي فيه معتاد هذا المسجد ولا ذاك المسجد هذي قال أنه هذي معنى المسجد لا قد راح مسجد سوى هذا المسجد ولا ذاك وبعد تفهم أنه اشتي مسجده المعتاد معهود بيني وبينه ما أصلا بشي وكلام ذا عام ورجع يروح السوق يعني المكان الذي يعد قضاء الحاجة هذي البيع والشراء يعني بنفهم ذا المعاني من غير ولو بيعتاد تمام لو بيعتاد ما تفهم احنا قال المفروض انك كل راح تشوف بعد تفهم ان الشيء اللي بيعتاده يعني اذا بالسوق ما بيعتاده لا روح لا يعني يروح الى المكان ذي يصير قضاء منه المكان ذي عاده يعد الوضع على ايش؟ لقضاء الحوائج مثلا لقضاء الحاجات في البيع والشراء يفهم واحد كذا ورجع يروح المسجد المكان ذي الحين قلنا المفروض على كل مسلم ان اسمع اذا كل مسلم على كل مسلم ان يؤدي الصلاه في المسجد او ينبغي لكل مسلم ان يؤدي الصلاه في المسجد بتفهم يعني في المسجد يعني في مسجده او المسجد المعتاد له اذا معناها مسجد معتاد ويجعبوا تعالوا على كل مسلم ان يؤدي الصلاه في المسجد ينبغي لكل مؤمن ان يؤدي الصلوات الخمس في المسجد انت ما تفهم ان شيء مسجده ها أسمع وهلا أنا نقرأ هذا الحين هذا وحين بهذا فايقات ولا سهل كذا يقولنا على الماهية يعني سهل كل على الماهية وبس لا نقول نعرف وبس آه اللهم صل على سيدنا الذي تقول فايق ما إذا حلا ما سهل بس بس طري سلوا علامة لك علامة لفظية العلامة يجيها ما صبر فيه كل لا حقيقة ولا مجاز يقول مثلا كل واحد المفروض من المؤمن يصلي يؤدي صلاة الخمس في المسجد ما يشي في كل مسجد ولا يشي في المسجد المستأذي هو مسجد صدق ما يشي ذا المعنى أشتذي هو مسجد يعني المستغرق صفاة المساجد اشتذي أي حاجة يوجد فيها صفاة المسجد بس اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله قال ولهذا قال الحين قال وقولك والله لا تزوج النساء او لا البس الثياب ما ولهذا احنا نقول والله لا اشرب الماء يعني ذي وجد فيه ماهيه الماء وش ما هو ما قصدي كل الماء ولا قصدي ايديه مستغرق من فائض الماء ولا يعني اني ما اشرب شيء يوجد فيه حال الماء فلذا قال اذا اشرب ايش حنث قال ولهذا قال حنث بالواحد منها وبعضهم يقول في هذه انها لتعريف العهد هذا به هو يعني لباك يقولون هذا تعريف العهد ورجع يقولون بشي معهود رجع بشي معهود معهود للذهن وش هو معهود للذهن ما هي لا ما يشتغل ما هي نشتي وش يعني تعريف العهد يعني ان معهود الذهن معهود يعني معرف هنا ما عاد هناك الكلام ذن الراب يقول تعرف قلنا تعرف لفظي مثابر لما ذي ما تعرف وش يعني وش يعني يعرفها يعني ما احنا عارفين لها ولا ما احنا دادين بها ولا ولا ثلاثة سبس بغيرها من الماهيات يقول يلحظ هذا عندك معنى تقول انا بقول لكن يعرفها يعني لا تثبت عليك بغيرها من الماهيات او يعني التعريف لا لا يقولوا تعريف العهد معنى كلمة تعريف العهد يعني شيء معهود بيني وبينك أو على الأقل معهود لك أنت ولا الناس اللي معها إلا ما هو يعني معهود وش يعني فإذا قلت الماء قصدت الماء هي المعروفة يعني يا خلينا نشتري الحظ تعريف العهد وش يعني تعريف؟ وش يعني العهد؟ وش يعني العهد؟ يعني المعهود بيني وبينك؟ يعني بشيء به ما الماء مثلا الماء به ما معهود وما ما هو معهود؟ يعني وش الفرق حين أقول خلقنا من ماء كل شيء نحن؟ أنك التعبير ذا عندك التعبير اللي عندك ما هو مثل هذا الكلام تمام قلنا لك ملاحظة معنى الماهية احنا قلنا كذا احنا قلنا كذا احنا قلنا ملاحظة معنى الماهية لكن احنا قلنا تعريف العهد تعريف العهد يعني بالشيء اشتؤم به الجنس فاقد ومعهد بيني وبينك الجنس معهد بيني وبينك جيت انت جيت عرف وش هي المعهود؟ خلاص وش يعني فلان؟ وش يعني فلان؟ ما وش يعني فلان؟ أذهان متكلم؟ يعني ما هي يعني إنها في أذهان المتكلم؟ آها به ما هي معهودة عندهم جمع؟ أيوة عن كل شخص. وذا الحين هو اشتيمي أصلاً ها إحنا بنقول مثلاً الرجل إذا به الرجل معهود بيني وبينه قلت الرجل اشتيجي الأميزة من بين سائر الرجال ما الناس يسبروا كذا؟ ها وانت وش تميزها من وش؟ وانت وش تميزها من وش؟ وذا بين الناس جمعة ويا؟ وش عهده؟ وش يعني؟ عهده نيف الزه موجود. وش هو يعني موجود؟ الحين أتكلم مثلا أقول ادخل السوق يعني أنا أشير إلى العهد اللي بيننا جمعة في الزه. الذي بيجي فيه بيع وشراء الآخر. أو تأخذ الماء. أو تأخذ الماء. ايوه هذا يقول تعرف العهد يعني ايش معنى العهد هي حتى الجوهر كان من الكرفان يعني تقول تعرف العهد يعني اذا عهد وحنا نعرفه اول يعني عندنا الناس جمع هذا الناس هذا عهد وليه جاي يعرف العهد عرف العهد ما بلا بيقول تعرف العهد يعني تعرف العهد أصلا بيجوا العهد وأكثر شيء في التعريف والتعريف يعني عند قول الرجل ما بلاش شيء كأنه المعهد بيني يعني ذاك اللي معهد بيني وبينك معهد سوى الإضافة بيقول سيدي هكذا أقول في غلام زيادي يعني ذاك اللي معهد بيني وبينك إذا ما بشي معهد بيني وبينك لا أقول غلام زيادي ذبح عشرة غلمال زيادي ما بشي معهد بيني وبينك لا أقول غلام زيادي يعني كان راجع على العهد هذا اللي يعني إنه معين محدد أيانا قال وبعضهم يقولون فيها هذه إنها لتعريف العهد فإن الأجناس أمور معهودة في الأذهان كل الأجناس متميز بعضها عن بعض هذا معنى تعريفها الله ما بيبغى تعريف كلا ما بيعرف ما بيعرف إيش الشيء اللي عندك يعني إذا الشيء مثلاً إذا هو رجل ما هو معرفة ورجل ما هو معرفة هو معناه متميز بين باقي الأجناس من باقي الأفراد الأجناس هنا بترينه رجال ما هو إيش لا حمار ولا هو بقرة ما هو أنت بقى معروف يعني إنه وذي عنده رجل من الرجل جنس معروف معهود كل الأجناس بدك تدخل عال بدك ما تدخل مميز قال وقسم المعهود إلى شخص وجز هذا الشيء قال ها ما يجعله من الأش من الجنسي وذاك الذي قدم يعني بان يعتبره من الأش من الشخصي ومعنى لكن هنا وش يعني الجنسي هناك حين يقولوا عندكم تذكروا قرأتوا في ابن عقيل العهد الجنسي يعني العلم الجنسي والعلم الأش العلم الجنسي والعلم الشخصي فالواقع قال لكم العلم الشخصي والعلم الجنسي فالهم يعني العلم الشخصي واضح معرفة علم شخصي معين والعلم الجنسي ما بلنه يعامل معاملة في العلم الشخصي بس ما المعنى ما بعيفة فالمعنى نكرة تماما وليه يشتي كذلك وليه يشتي كذلك ويشتي نفس المعنى هنا يعني ما هو مبلغ ما بلا مثلا تعريف العهد يعني انها لفظة معرفة بس لفظة معرفة قال لا قل تعريف العهد العبارة يسمعه قال والفرق بين المعرف بألف هذا وبين اسم الجنس النكرة والفرق بين المقيد والمطلق وذلك لأن ذا العلي واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد مش منك كذا قلت الرجل بقيت ان حضور الاشياء ما هي في الذهن لان ذا الالف واللام يدل على الحقيقه بقيت حضورها في الذهن واسم الجنس النكره عندك الرجل يدل على مطلق الحقيقه من دون ايش من دون حضورها من دون قيد حضورها في الذهن سهلة باي يصبر كذا لكن بدون قال قيد حضورها في الذهن قال بتدل على الايش؟ على الماهية قيد حضورها في الذهن ولكن من غير قيد حضورها في الذهن هذا المعنى يعني قيد يعني حين نقول للحين الذئب والذئب هذه قلنا لكم ايش تدري الفرق قبل قلنا الذئب يعني فرد يوجد فيها الماهية هذه انت متخيل لها لكن الحين تقول ذئب ما معكفت الى الماهية انت كفت هذه الفرق ولو انك عارف ما معكفت الى الماهية ما بندري الله